العامل جزءا معلوما من الثمرة كنصفها أو ثلثها. قال المالك للعامل على أن ما فتح الله تعالى به من الثمرة يكون بيننا صح وحمل على المناصفة. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. وتصح المساقات من جائز التصرف بيان لشرط المالك اللي هو أحد الأركان الستة. فالمالك يشترط فيه أن يكون جائز التصرف، وفيه إشارة إلى أن المراد من الجواز في كلام المصنف الصحة. احنا ما قرأنا هذا في مرة سابقة صحيح؟ فالمصنف الشارح يقول فيه: وتصح المساقات من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون للولاية عليهما عند المصلحة، وصيغتها: ساقيتك على هذا النخل بكذا، أو سلمته إليك لتتعهده، ونحو ذلك ويشترط قبول العامل. إذن هذا من كلام الشارح، فقال تصح المساقة، فكأنه يفسر الجواز الموجود في كلام المصنف لأنه المقصود منه الصحة وليس الجواز بمعنى مقابل اللزوم. فالجواز الذي في كلام المصنف والمساقات جائزة على النخل والكرم، المقصود بالجواز في كلام المصنف ليس المقابل للزوم، وإنما الجواز بمعنى الصحة. فأشار إلى ذلك الشارح بقوله: وتصح المساقات من جائز التصرف. فالمحشي قال: وفيه إشارة إلى أن المراد من الجواز في كلام المصنف الصحة. ولو ذكره الشارح عقبه، عقب كلام المصنف والمساقات جائزة، وعلق به الجار والمجرور، أعني قوله من جائز التصرف بين قوسين، علق به ضمير يعود على الصحة، وعلق به الجار والمجرور، أعني قوله من جائز التصرف بين قوسين، بأن يقول بعد قوله والمساقات جائزة، يقول إيه؟ أي صحيحة. ده الكلام اللي بيقترح المحشي أن يضاف، أن يكون هذا محله، أن يكون هذا محله، أي صحيحة من جائز التصرف إلى آخره، لكان أنسب. لو فعل هذا لكان أنسب، ده جواب الشرط اللي هو ولو ذكره الشارح، ده الشرط جواب لكان أنسب، إلا أن يقال أخره ليفصل فيه بين المتصرف لنفسه والمتصرف لغيره، فتأمل. إلا أن يقال أخره ليفصل فيه بين المتصرف لنفسه والمتصرف لغيره. المتصرف لنفسه اللي هو المالك، إما أن يكون جائز التصرف وإما أن لا يكون جائز التصرف فيتصرف عنه غيره كالمجنون والصبي، يتصرف عنه وليهما. يبقى المحشي كان بيقترح إيه؟ بيقترح أن تكون تفسير الجواز بمعنى الصحة بعد كلمة جائزة مباشرة. لماذا؟ يحافظ على ايه يا اخواننا؟ مين يقول يحافظ على ايه؟ يحافظ على ايه؟ حل الاعراب. المعنى لازم، هو الشرح لا بد ان يكون حلا للمعنى، هو يؤخر يقدم في النهايه يحل المعنى. جائزة يعني ايه؟ يعني صحيحة. فين؟ في اي مكان. شرح حل المعنى ده لا مناقشة فيه، لا بد من الشرح ان يكون ليحل المعنى، لكن الذي نريده ايضا مع حل المعنى حل الاعراب. وهنا الشيخ المصنف جعل على النخل والكرم، جار ومجرور متعلق بإيه؟ في المتن، في كلام الماتن المصنف جعل الجار والمجرور اللي هو على النخل والكرم متعلقة بإيه؟ بجائزة. فلو جعل شرح جائزة بعدها مباشرة بأن بمعنى أنها صحيحة، أي صحيحة لتعلق بها الجر والمجرور، فلم يختل حل الإيه؟ الإعراب، وبكده يكون كامل الحال. لذلك قال أولى، أولى أحسن وأجمل، لكن هنا أيضا صحيح لأن المقصود في الأساس هو حل الإيه؟ المعنى. لو أضيف إليه حل الإعراب يبقى أحسن وأجمل وأولى وأفضل. عرفتم وجه الأولوية؟ وجه الأولوية والحفاظ على حل الإعراب. لكان أنسب وجه الأنسبية الحفاظ على حل الإعراب. إلا أن يقال أخره لفائدة أخرى، ما هي الفائدة؟ قال يفصل فيه بين المتصرف لنفسه وهو جائز التصرف والمتصرف لغيره، يعني من يكون وليا على شجر عنب أو على نخل لمجنون أو لطفل. فتأمل. طيب تأملنا وجزاك الله خير. من جائز التصرف فشرطه كالموكل، يعني أن يكون جائز التصرف، وشرط العامل كالوكيل، وسيأتي ذكرهما في كلام المصنف. ولذلك قال المحشي البرماوي، يعني افتح قوسا لكلام المحشي، وفي ذكرهما هنا تكرار مع ما يأتي، أغلق القوس. كأن المحشي يعيب على الشارح أنه ذكرهما هنا، رغم أنه سيأتي، أو رغم أن ذلك سيأتي في كلام المصنف، سيكون تكرارا. نعم. لا المحشي النسخة من الذي عمل شرطه؟ طيب هو خطأ. أيوة صاحب الكتاب رحمه الله الشيخ مصطفى، صح ده خطأ، ولذلك النسخة اللي معانا هي الأدق فيها. شكرا لكم. المحشي اللي معانا بقى الشيخ البيزوري رحمه الله الجميع، قال ويدفع التكرار، بيدافع عن الشارح، ويدفع التكرار بأن ذكرهما فيما سيأتي ليس من جهة ركنيتهما ولا شروطهما بخلافه هنا. شروطهما بالواو كده يا أحمد وكر، شروطهما. يبقى الشيخ البيزوري بيقول أنه لا تكرار، لأنه ذكر هنا لغرض وهناك لغرض آخر. فهناك ذكر لغرض الركنية، هناك في كلام المصنف الذي سيأتي لغرض الركنية، أما هنا فذكر لأن ذلك شرط في الركن المالك. ذكرهما الشرح هنا لأن ذلك شرط في الركن المالك، المالك يشترط فيه كذا، زي بدأ وقال المحشي شرطه أن يكون جائز التصرف أو يكون مصرفا عن غيره ممن لا يجوز التصرف. فوجه للتفريق جميل وموفق. أي سؤال؟ وصيغتها أي المعلومة مما مر ومما يأتي، وشرطها كما في البيع إلا في التأخير، وشرطها كما في البيع إلا في التأخير، فإنه يشترط هنا. وظاهر صنيعه أن الصيغة هي الإيجاب فقط وليس كذلك، بل هي مجموع الإيجاب والقبول، اللهم إلا أن يقال إنه فعل هكذا اهتماما بالإيجاب، ثم صرح بشرطية القبول لدفع توهم الاكتفاء بالإيجاب كما في الوكالة ونحوها، وليس مرادا هنا. الشرح يقول وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده ونحو ذلك، ويشترط قبول العامل. فهذا الكلام ظاهره أنه يكتفى بالإيجاب كالوكالة، والصحيح أنه لا يكتفى بالإيجاب بل لابد من القبول، يعني القبول جزء من الصيغة، صيغة هذا العقد، عقد المساقات. إذن فشروط هذه الصيغة كشروط صيغة البيوع إلا في التأخير، يشترط في عقد المساقاة التأخير، وهذا غير صحيح في البيوع. مرة أخرى، وصيغتها أي المعلومة مما مر ومما يأتي، وشرطها كما في الإيجاب كما في البيع إلا التأخير. فإنه يشترط هنا، فإنه ضمير يعود على إيه يا أستاذ أويضة؟ فإنه التأقيت يشترط هنا، هنا يعود على إيه؟ تفضل. في المساقة، فإنه أي التأقيت يشترط هنا أي في المساقة بخلاف البيع لا يجوز التأقيت. وظاهر صنيعه أي الشارح، ضمير يعود على الشارح، أن الصيغة هي الإيجاب فقط. قال وليس كذلك، بل هو بل هي أي الصيغة مجموع الإيجاب والقبول. اللهم إلا أن يقال إنه فعل هكذا، النسخة القديمة هكذا، هكذا بالكاف، بالكاف، غريب، يبدو أنها هذا بس، لأن الكاف لا معنى لها هنا أصلا. إلا أن يقال إنه فعل هذا، أما الكاف دي ما معناها؟ الكاف بمعنى مثل، إنه فعل مثل هذا، هو من لم يفعل مثل هذا وفعل هذا، يبقى الكاف دي ما معناها؟ حد عنده ما توجيه لهذه الكاف المزعومة؟ لا معنى لها فيما يبدو. اللهم إلا أن يقال إنه فعل هذا اهتماما بالإيجاب، ثم صرح بشرطية القبول، ويشترط قبول العامل، صرح بشرطية القبول لدفع توهم الاكتفاء بالإيجاب كما في الوكالة نحوها. إذا الأول اهتم بالإيجاب، بعد كده صرح بشرطية القبول حتى يدفع توهم الاكتفاء بالإيجاب كما في الوكالة ونحوها، وليس مرادا هنا في هذا العقد لا يكتفى بالإيجاب. إذا لما بيقول كما في الوكالة ونحوها، ده تشبيه لماذا؟ كف التشبيه، تشبيه لماذا؟ لأي شيء؟ تفضل اتكلم. يعني كأنه يريد أن يقول لك أنك الوكالة هناك، تشبيه لماذا؟ تشبيه لأي شيء؟ بالاكتفاء بالتأقيت، بالإيجاب، صح. إذا تمثيل، كف التمثيل لما يكتفى فيه بالإيجاب، كما كف التمثيل لما يكتفى فيه بالإيجاب هو الوكالة، كما مر علينا إن كنتم تذاكرون أظنكم لا تذاكرون. ما هي الصيغة التي ذكرها الشارح؟ ساقيتك على هذا النخل، أي أو على هذا العنب، وهما موردا هذا العقد، أو سلمته إليك، هذه صيغة ثانية، ونحو ذلك، أي تعاملتك على هذا البستان بكذا. إذن كلمة بكذا في كل هذه الصيغ، سقيتك بكذا، عملتك بكذا، سلمته إليك بكذا. ويشترط قبول العامل، أي بأن يقول قبلت أو نحو ذلك، وافقت، استلمت. حمد الله، انتهى هذا الكلام. في أي سؤال إلى هنا؟ ما ظاهر صنيعه أن الصيغة هي الإيجاب فقط. وليس كذلك، وليس كذلك فصلة، بل هي مجموع الإيجاب والقبول، ليس الإيجاب فقط والقبول فقط بل المجموع معا. إيه الخطأ بقى أو إيه المشكلة؟ لأنه هو ده الحقيقة، مجموع الإيجاب والقبول مش الإيجاب فقط، ولا الإيجاب فقط. العقد من كليهما، العقد صيغة، صيغة تكون من مجموع هذا وهذا. سؤال آخر. ولها أي لصحتها شرطان، ولها أي لصحتها، فالكلام على تقدير مضاف. المصنف لما قال لها شرطان يبقى في مضاف قبل الهاء قبل الضمير، والمقصود أي لصحتها شرطان، فالكلام على تقدير مضاف اللي هو كلمة شرط، عفوا صحة، كلمة صحة. والضمير راجع للمساقى لها، الضمير راجع للمساقى كما أشار إليه الشارح بقوله أي المساقى بين قوسين. شرطان مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله، ولها شرطان، تعرف هذه الجملة شرطان مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ولها جار ومجرور خبر مقدم أو متعلق بالخبر المقدم. الشرطان كائنان لها، شرطان كائنان لها، فلها جار ومجرور متعلق بالخبر المقدم، وشرطان مبتدأ مؤخر. أحدهما أي الشرطين المذكورين أن يقدرها المالك لمدة معلومة. قال المحشي أن يقدرها المالك أي مع موافقة العامل على ذلك. طيب ولماذا اقتصر على المالك أن يقدرها المالك؟ هو الموضوع خاص بالمالك فقط؟ قال لا، وإنما اقتصر على المالك لأنه هو الذي يبدأ بالإيجاب غالبا، والعامل يوافقه على ذلك بالقبول. ولو عبر بالعاقد بين قوسين بدل المالك بين قوسين لكان أولى لمواجه الأولوية، قال لشموله لكل من المالك والعامل. وعبارة الشيخ الخطيب أي في الإقناع افتح قوسا أن يقدرها العاقدان أغلى في القوس، وعلم من ذلك أنها لا تصح مطلقة ولا مؤبدة. لما قال بمدة معلومة لا تصح مطلقة، مطلقة يعني خالية من المدة، سقيتك عملتك بكذا ولا يذكر مدة، ده دي مطلقة، مطلقة يعني عن قيد المدة لا تصح. ولا مؤبدة يعني أبدا، سقيتك إلى أن نموت، إلى أن أموت أنا أو تموت أنت، دي مؤبدة يبقى أيضا لا تصح. فإذا فعل ذلك إذا اتفق على ذلك أنها مؤبدة أو أطلق ولم يحدد المدة، فما الحكم؟ يفسد العقد. فإذا عمل العامل على هذا العقد الفاسد، إذا عمل هذا يستحق أجرة المدة. خلاص أن يقدرها المالك يعني العاقد يوافقه العامل، فإذا العاقد أحسن. في مدة معلومة، هذه المدة ليست أي مدة، قال أي يثمر فيها الشجر غالبا يقينا أو ظنا عند أهل الخبرة بالشجر في تلك الناحية كما يقتضيه كلام الدارمي وغيره، فلا يصح تقديرها بمدة لا يثمر فيها الشجر غالبا. يبقى قول المصنف بمدة معلومة أيضا ليس على إطلاقه، يعني لا يصح أن يقول له سقيتك لمدة يومين مثلا وفي هذين اليومين لا يثمر الشجر غالبا، بل لابد أن يكون هذه المدة المعلومة لابد أن تكون مما يثمر فيها الشجر، إما يقينا أو غالبا بتقدير أهل الخبرة في أهل الخبرة بالشجر يعني وزراعته في هذه الناحية، يعني كأنه لابد أن يكون خبيرين أو يأتي بالخبير، إما أن يكون هما خبيرين أو يأتي بخبير يقول لهما هذا الشجر شجر النخل أو العنب أو يثمر في مدة شهرين، إذا عندئذ يكون العقد صحيح إذا اتفق على شهرين وهكذا. مرة أخرى في مدة معلومة أن يثمر فيها الشجر غالبا يقينا أو ظنا عند أهل الخبرة بالشجر في تلك الناحية، لأن كل ناحية ولها مدتها التي يثمر فيها شجرها غالبا حسب الوقت حسب التربة. قال كما يقتضيه وإن لم ينص كلام الدارمي، كلام الدارمي يقتضي هذا وإن لم يكن نصا فيه، كما يقتضيه كلام الدارمي وغيره. بناء على هذا مفهوم المخالفة فلا يصح تقديرها بمدة لا يثمر فيها الشجر غالبا، مفهوم المخالفة للإيه؟ للذي أتى به المحشي، مفهوم المخالفة لكلام المحشي أي اللي هي قوله يثمر فيها الشجر غالبا، فلا يصح تقديرها بمدة لا يثمر فيها الشجر غالبا. سؤال يا حضرت عندك سؤال؟ نعم. يقين أظن بفصل غالبا غالبا يقين أظن كيف يكون غالبا ويقينا بفصل أفهم غالبا وظن غالبا يقينا يغلب على ظن يثمر في هذه المدة فكيف يكون بعدها يقينا؟ يعني من أين أتى هذا هذه الغلبة؟ إما بطريق يقيني أو بطريق ظني، قالوا منين هذا؟ إما بطريق يقيني أو بطريق ظني. ممكن غلبة اليقين لا مش غلبة اليقين. غلبة الظن حكم أو قال بغلبة الظن يغلب على ظني. طيب صلي على النبي. الشجر الآن لسه فسيل صغير. هذا لا يمكن ولا يعقل ان هو ياتي بالثمر خلال يومين، لا يقين ولا ظن، لكن بعد ستة اشهر يثمر اما يقين واما غالبا. هذا هو كلامه. بعد ستة اشهر ده هل يثمر؟ من اين اتيت بهذه المعلومه؟ قال بمعلومه يقينيه او بمعلومه ظنيه غلب فيها ظن. اليقين ده ياتي منين؟ من أين يأتي؟ من قول المعصوم، والمعصوم مش لازم يكون عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد، ممكن يكون المسيح لأنه يأتي آخر الزمان، فيأتي ويقول لنا الشجر هذا سيثمر بعد ستة أشهر خلاص ورمضان بيضحك. يضحك على إيه رمضان؟ يضحك على إيه؟ أيوة ضحكنا معك يعني، لماذا تضحك؟ هذا كثير في كتب في الفروع الفقهية، إذا أخبره معصوم بكذا، أخبره معصوم أن هذا الماء طاهر، أخبره معصوم أن الشجر ينضج، أخبره معصوم بأن كذا، مين المعصوم ده؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المسيح، لأنهم أنبياء معصومون لا يتكلمون إلا عن وحي صلى الله عليه جميعا وسلم تسليما كثيرا. المهم ثم قال ثم إن علم العامل أو ظن أنه لا يثمر فيها غالبا يقينا أو ظنا فلا أجرة له، وإن استوى عنده الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته، لأنه عامل طامعا وإن كانت المساقات باطلة. إذن مفهوم المخالفة لو تم العقد وخلاص عرفنا أنه لا يصح والعقد فاسد، فإن عمل العامل على هذا العقد الفاسد فرع أو تقسيم نقسم إلى حال عامل العالم العامل يعمل وهو يعلم أنه لا يثمر فيها الشجر غالبا لا يقينا ولا ظنا، حينئذ لا أجرة له لأنه عامل غير طامع، عامل مجانا، دخل العقد وهو يعلم أنه لا يثمر وأجرته مبنية على الثمرة، هي جزء معلوم من الثمرة. فكونه يعلم أن هذه الفترة لا يثمر فيها الشجر غالبا لا يقينا ولا ظنا، إذا دخل غير صانع بلا أجرة له، كما أخذنا في القراض دخل متطوعا. أما لو استوى عنده الاحتمالان يعني 50% و50%، لم يغلب على ظني، غلبة الظن يعني فوق 50، ولم يكن أقل من 50، بل هو 50% و50%، أو جاهل الحال كان مما لا يعلم، فدخل العقد وعمل وهو إما جاهل بكون هذه المدة مما تنتج فيها الثمر غالبا يقينا أو ظنا، أو دخل وعنده احتمال مستوي فيأخذ ولا لا يأخذ، قال يأخذ. ليه؟ لأنه عامل طامعا، رغم أن في هذه الحالات المساقاة باطل. أي سؤال؟ قال ولا في أي سؤال؟ ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح. يبقى خلاف بين قولي الأصحاب، هل يجوز تقدير المساقاة بإدراك الثمرة؟ الأصح لا. ما معنى الإدراك؟ قال أي باستوائها وبلوغها زمنا تطلب فيه غالبا. قال وإنما لم يجد تقديرها بذلك للجهل بمدته، فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى. للجهل بمدته، الضمير في مدته يعود على ماذا؟ الضمير في مدته يعود على الإدراك. الإدراك فين النضوج ده؟ النضوج ده موجود فين هنا؟ فين هنا؟ يعود على يعني في اللفظ، في اللفظ. من جهل بمدته أي بمدة الإدراك، بمدة الإدراك. فإنه أي الإدراك يتقدم تارة ويتأخر أخرى. يبقى دليل الأصح، دليل الأصح أن هذه المدة مجهولة ففيها نوع من الغرض. نعم. لا، ما قلته خطأ، ما قلته خطأ. لا، ما قلته خطأ، لأن الاستواء من كلام المحشي، وهو الآن يشرح كلام الشارح، فالضمائر في كلام المحشي تعود على كلام الشارح في الأصل، كلام الشارح في كلمة الإدراك، أما الاستواء في تفسير المحشي لكلام الشارح. هذا هو الشرط الأول، أن تقدر بمدة معلومة غالبا. الشرط الثاني، قال المحشي والثاني، قوله والثاني كان الأنسب أن يقول والثاني هما بين قوسين، أن يعين المالك العامل جزءا معلوما من الثمرة كثيرا كان أو قليلا، 1% قليل جدا، المهم يكون معلوم، 99%، المهم يكون جزءا معلوما كثيرا كان أو قليلا. والمراد أن يكون معلوما بالجزئية، معلوم يعني قنطار أو قنطارين، صاع أو صاعين، وسق أو وسقين، لا، أن يكون معلوما بالجزئية، الربع، العشر، 1%، 10%، 5%، كما أشار إليه الشارح بقوله كنصفها أو ثلثها، فلا يصح شرط ثمر شجرة أو أشجار معينة على أن لك ثمر هذه الشجرة أو ثمر هذه الناحية أو شرق الحائط أو غرب البستان، لأنه ربما أثمرت هذه ولم تثمر هذه. فلا يصح شرط ثمر شجرة أو أشجار معينة ولا بكيل معلوم من الثمرة. كلمة معينة تعود على الاثنين لو سمحت. لا يصح شرط ثمر شجرة أو أشجار معينة، شجرة معينة أو أشجار معينة. ولا بكيل معلوم من الثمرة اللي هو قنطار ووس وطاع. ولا يصح شرطه كله لأحدهما. لا يصح شرط كل الثمر لأحدهما. لكن في حاجة؟ لكن لو شرط الجميع الكل للمالك ففيه وجهان عند الأصحاب. ففيه وجهان عند الأصحاب يعني ليس ممنوعا قولا واحدا بل فيه وجهان. الممنوع قولا واحدا هو شرط الكل للعامة، ممنوع وجها واحدا. شرط الكل للمالك فيه وجهان عند الأصحاب، الأصح أنه أيضا ممنوع. خلاص انتبه لي. يبقى ما صاغه المحشي ولا يصح شرطه كله لأحدهما، إنما هو على الأصح من قولي الأصحاب في مسألة شرط الكل للمالك. أما الشرط الكل للعامل فهو بالإجماع لا يصح شرطه كله لأحدهما، أحدهما يحتمل المالك ويحتمل العامل. في حالة العامل صحيح، هو ده بالاتفاق ليس فيه خلاف. أما في حالة شرط الكل للمالك ففيه خلاف، والأصح المنع أيضا. مفهوم؟ صلي على النبي. الشيخ بيقول لا تصح بإجارة، الشيخ بيقول لا تصح بإجارة، هذا الكلام صحيح؟ لا يصح شرط الكل لأحدهما، أحدهما يعني مالك أو العامل. الشيخ بيقول وإذا لا تصح بالإجارة، الكلام ده صحيح؟ ليه؟ لا تصح يعني العقد فاسد، العقد فاسد، العقد فاسد مش الشرط بس، العقد كله فاسد. ايه طبعا، لانه ها لا شرط، ده شرط داخل العقد، شرط من اساس العقد. فساد الشروط بعضه يكر على العقد بالبطلان وبعضه لا يكر على العقد بالبطلان. فإذا كان متعلقا بصلب العقد يكر على العقد بالبطلان طبعا. وهنا يشترط أن يكون الثمر بينهما بالجزئية. فلو اشترط الكل للمالك العقد فاسد، اشترط الكل للعامل العقد فاسد، هل يصحح بإجارة؟ يقول لا يصح بإجارة. صحيح ولا خطأ؟ جميل قوي. يبقى نقسم قسمين، نقسم قسمين. اذا شرط الكل للمالك يبقى عامل غير طامع، خلاص يبقى العقد فاسد وكل للمالك. خلاص إجارة إيه؟ غير طامع هياخد أجر عليه، إذا كان هو دخل على أن يعمل مجانا. لكن إذا اشترط الكل للعامل تصحح بإجارة، صح؟ إذا اشترط الكل للعامل تصحح بإجارة، إذا اشترط الكل للمالك يبقى دخل غير طامع، يبقى الكل للمالك. مفهوم ولا إيه؟ عامل كده ليه؟ ها؟ ما تصححش، ما خلاص هيبقى العمل يعمل عامل على هذا الشرط الفاسد، شرط فاسد افسد العقد وعامل حتى اثمر النخل او اثمر العنب، يبقى كله المال خلاص. العامل خرج بثواب لان دخل غير طامع، ثواب اخروي، مفيش ثواب دنيوي. العقد فاسد يصححه ازاي؟ يصححه ازاي؟ يلا صحح صحح ازاي ها اتفقا على ان يكون الثمر انا عامل اتفقت مع المالك على ان اعمل مجانا ده اسمه عقد مساقاه اسمه عقد مساقاه لا امال ده اسمه ايه عقد تبرع خلاص مفيش بقى عقد بينهما يبقى انا عملته مجانا هو التبرع محتاج عقد مش محتاج عقد ما خلص خلاص هو عامل خلاص يعني نفترض انهم بعد يوم او يومين من العقد الفاسد دوت قالوا احنا اخطأنا هل يلزم العامل ان يستمر؟ ما يلزمش هو عقد فاسد لكن لو استمر في العمل الى الاثمر انا ضربت المثال وقلت الاثمر الشجر فعلا يبقى هذا الثمر للمالك فقط والعامل عامل مجانا وليس له عند المالك شيء لانه اتفق معه على هذا اتفق معه ان يكون الثمر كله للمالك لكن بعد يومين من العقد الفاسد الصيغه الفاسده التي انتجت عقدا فاسدا قال له لا اعمل خلاص انا لا اعمل خلاص ليس له عنده شيء يبقى اليومان العمل اللذان تم فيهما عمل ان كان قد تم فيهما عمل لا مقابل لهما لكن لو اتفق على ان يكون الثمر كله للعامل يبقى هذا صح بإيجار يبقى الثمر يكون للمالك كله والعامل ياخذ اجره المثل والعامل ياخذ اجره المثل في مفهوم يا استاذ شكرا نعم هذا مر معنا في القراض مفترض انه مفهوم من كلام القراض نعم فين الأجرة دي؟ في عقد المساقاه لا أجرة فيه، هو ده اسمه عقد إيجارة والعقد مساقاه. عقد المساقاه لا أجرة فيه. المقابل هو الثمرة. عقد المساقاه جزء معلوم من الثمرة. جزء معلوم من الثمرة واتفق حضرته اتفق العامل اتفق على انه لا ثمرة لي. احنا ما اسقطناش ده هو اللي اسقط عن نفسه هو قال انا اعقد عقد مساقاه لانه قابل المالك قال له ساقيتك على هذا النخل على ان يكون الثمر كله لي فقال قبلت يعني لا يحتاج الى مقابل قبلت يعني ان اكون احد طرفي العقد بان اعتني بهذا الزرع او هذا الشجر واسقيه واربيه مجانا معنى قبولي لهذا العقد انه دخل فيه غير طامع عايز ايه تاني يا حسام الحياة مرة اتفضل منين هو الشجر بتاعه كلامك غريب مقابل ايه هو الشجر مش بتاعه الشجر ده ملك للمالك فلا ثمرة له اصلا المفترض ان الشجرة وثمرها للمالك فتملكه لبعض الثمر انما هو في مقابل تعبه اما هو لا حق له في ذرة من الثمر مقابل التعب ده يتترجم الى جزء معلوم من الثمرة ان اتفق على ذلك فان دخل العقد وهو يقول لا ثمرة لي يبقى كأنه يقول أنا أعمل مجانا اللي هم العبارة الفقهاء غير صانع فأنت رحت مقسمها الاثنين بلا مبرر تحكم كده قسمتها الاثنين أن هو ليه جزء من الثمرة وليه جزء للتعب جزء الثمرة بتاع إيه لا شيء له في الثمرة أصلا لأن الثمرة تابعة للملك والملك للمالك أمال هو ليه إيه للتعب التعب تترجم وتحول إلى جزء معلوم من الثمرة فهو دخل وهو لا يريد شيئا، يقول أنا ليس لي شيء. إذن هو تنازل عن تعبه، عن مقابل تعبه. غير مضطرد، صح، غير مضطرد. ده واحد في الألف، ده واحد في المليون، ده واحد في المليار. نقنن، لأن ده كلام عقلاء. أنا بحب من حب لحضرتك هشتغل عنك في بستانك غير طالع. هل الشريعة تقنن هذا ولا الشريعة تغفل هذا؟ تغفل الحب اللي بيني وبينك، ده حاجة لا تغفلها الشريعة. الحب اللي بيني وبينك أسمى وأعلى من أن يهمل. تفضل قل. ما لم يقل هذا، لا، هم لم يحملوا. ده هو اللي دخل في العقد، عقد المنطقة. حضرتك يا مالك الشجر قلت لي ساقيتك يا عماد على أن يكون الثمر لي، فقلت مرحب شيخ حسام تلميذ النجيب الذي لا يمل ولا يتعب الأستاذ، طبعا أعمل بلا ثمر ولا مقابل من حبي لك. خاصة بعد الزيتون يا سندي كذا بعد بيقول على أن يكون الثمر كله لي. بكذا اللي هو إيه؟ بكذا اللي هو إيه؟ الصورة اللي معانا إنه بكذا دي أنه هو صفر، بكذا يعني صفر. الصورة اللي معانا كده إنه يكون الثمر كله لي يعني مجانا. ده العقد الصحيح، بكذا ده في العقد الصحيح. لا يثمر. انت دخلت مسألة تانية خالص دلوقتي، شفت اللي انت فيها؟ الحمد لله تبت يعني. حتى ما هو عقد فاسد اهو، عقد فاسد. بس هل له شيء؟ هو عقد فاسد ما دام الثمر لا يثمر فيه غالبا، يبقى عقد فاسد. هل له شيء ولا ما لهوش شيء بقى؟ سلامتي كده. عدم وجود شرط الصيغة، عدم وجود شرط من الشرطين، شرط الصحة. يشترط صحة العقد شرطان، شرط أحد الشرطين أن يكون في مدة معلومة يثمر فيها الشجر غالبا يقينا أو ظنا. ده شرط صح، اسمه شرط صح. حد ليه سؤال؟ ولا يصح شرطه كله لأحدهما ولا شرط شيء منه لغيرهما إلا لغلام أحدهما، بالضبط كما في القراء. طيب، أن يعين المالك للعام جزءا معلوما من الثمرة، جزءا معلوما من الثمرة. طيب، والشجرة فيها أكثر من الثمر، يعني الشجرة إذا رعيتها وسقيتها وربيتها يخرج لها ثمر ويخرج لها جريد ويخرج لها ليف ويخرج لها أشياء كثيرة. هل يصح التعاقد على جزء معلوم من غير الثمرة مما ينتج من المراعاة والسقي والتربية؟ التقييد بالثمرة يخرج غير الثمرة. قال وخرج بالثمرة الجريد والليف والخوص والكرناف، وهو غطاء. الكرناف والكرناف كلاهما صاحب كسر الكاف وضمها، والكرناف أو الكرناف. وهو ما هو الكرناف أو الكرناف؟ وهو غطاء الثمر قبل تشققه، ثم عاد وعطف. وساعد القنوي، يخرج ساعد القنو. ما هو ساعد القنو؟ وهو المسمى بالعرجون حتى عاد كالعرجون القديم. قال فهي كلها للمالك، فهي أي المعدودة هذه، الجريد، الليف، الخوص، الكرناف، ساعد القنو، كلها للمالك. وأما الشماريخ حاجة؟ للمالك. بجمع الملك. إيه اللي بجمع إيه؟ بسبب إيه تقصد؟ بسبب الملك. يعني النخلة كانت صغيرة وكبرت، العنبة كانت صغيرة وكبرت، هذا العامل يأخذ جزءا من الساق من الجذع ولا للمالك؟ كله في الثمرة. كان له دور طبعا. لو لم لمس هذه الأشياء كيف يوم الجميع؟ يأخذ الثمرة فقط، الثمرة التي الأصل العمل من أجلها، العمل في الأصل هو لنماء لهذا النماء، لنماء 2 سنتي في النخلة ونماء الليف والشماريخ وكذا، الأصل هو الثمرة. ولا الاشتراط في العقد، أنا قال قدر المعلوم من ثلاثة مش من العقد، ده الشرع هو اللي بيشترط، يعني حتى لو اشترط لا يصح، لا يجوز لهم أن يشترطوا على أن لي نصف الليف، لا هي كلها للمالك. وأما الشماريخ ومجمعها وهو المسمى بالقنو، هناك اللي قال للمالك هو ساعد القنو، ساعد القنو هو الذي يكون للمالك. أما الشماريخ ومجمع الشماريخ المسمى بالقنو فيشترك فيه المالك والعام. ولو شرط شيء مما تقدم بينهما كالثمرة بطل العقد. لو اشترط أن يكون بيننا بالجزئية يعني بالنصف أو بأكثر أو بأقل في الجريد أو في الليف أو في كذا بطل العقد على المعتمد، يعني خلاف والمعتمد أن العقد يبطل. على المعتمد من وجهين ذكرهما في الحاوي، ذكره في الحاوي. مين صاحب الحاوي؟ مين صاحب الحاوي؟ الموردي. ده في المذهب، مش الحاوي في الفتاوي. السيوطي ده له كتاب الحاوي في الفتاوي، دي فتاوي، لكن كتب كتاب الفقه الحاوي الموردي. خلافا لما جرى عليه المحشي تبعا لما استظهره الشيخ الخطيب، خلافا لما جرى عليه المحشي يعني البرماوي تبعا لما استظهره الشيخ الخطيب في الإقناع. ولا يصح كون العوض من غير الثمرة، فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاتا ولا إجارة إلا إن فصل الأعمال وكانت مضبوطة. إن كانت الأعمال مفصلة في العقد تفعل كذا، على أن تسقي كذا كل يوم، كذا تسقي 3 مرات في الأسبوع، أعمال مفصلة، يبقى ساعتها ده هو عقد الإجارة بعينه. يبقى ألفاظ مساقاة والمعنى إجارة، والعبرة حينئذ تكون بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. العبرة تكون حينئذ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يبقى العقد مساقاة لكنه فصل الأعمال بالضبط وعاقده على دراهم، خلاص نلغي ونهمل الألفاظ ونعمل المعاني حينئذ، لأننا وجدناها في الحقيقة هو عقد إجارة، لكن بدل ما يقول له أبدرتك بكذا قال ساقيتك بكذا، يبدأ عقد إجارة. فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاتا ولا إجارة. يبقى ساقيتك على أن يكون لك 10 دراهم، ساقيتك على أن يكون لك هذه السيارة، لذا له عقد إجارة ولا عقد مساقات. ولا يكون عقد إجارة إلا إن فصل الأعمال وكانت مضبوطة. نعم. يبقى عقد فاسد. هو البرامج ما خدش حاجة. يعطي ايه؟ اول ما قال ساقيت بدراهم قلنا دي مساقات رشيدة، فانقلت إجارة خالص. لما تكون المساقات رشيدة تصحح بإيجار. بس تصحح بإيجار، لكن مش عقد إيجار صحيح. صح بإيجار يعني ايه يا اخوان؟ يعني يأخذ أجر المثل. لكن لما يكون ساقيتك على أن لك 10 دراهم وأجر المثل 9، يبقى ليش له حق في الدرهم مش ده؟ لما يقول لا تصح عقد مساقة ولا إيجارة، يبقى لا تصح على ما اتفق عليه، وإنما صح بإيه؟ عقد إيجارة يعني بأجرة المثل لا بما اتفق عليه، لأن عقد إيجارة غير صحيح وعقد مساقة غير صحيح. عقد مساقة غير صحيح يصح بإيجارة إن أمس. ولا يكون عقد إجارة صحيح إلا إن فصل الأعمال وكانت مضبوطة. قراض الأعمال المضبوطة دي ليس محلها القراض، لو في أعمال مضبوطة لا يصح. احنا بنقول هنا في المساقات بنقولش في القراض. إيه اللي جاب القراض دلوقتي؟ هنا ممكن هنا ممكن تضبط الأعمال بوجه ما. إذا ضبطنا الأعمال خلاص يبقى عقد إجارة، لأن الأصل أن يكون عقد إجارة ده هو عقد المساقاة، ده خلاف الأصل. الأصل أن أنا أجره، لكن أنا أخليه يعمل مدة غير معلومة، أو عفوا مدة معلومة بس عمل غير معلوم، هو عمل غير معلوم، فده في خلاف الأصل. إنما أجيز للحاكم كل فيها شبه من القرار، شبه طبعا وشبه من الإجارة، هي بينهم صح، هي شبه من القرار، فممكن ضبط هذه الأعمال. فيش مانع، إيه المانع؟ عايز ايه؟ لانها غير مقصودة لذاتها، غير مقصودة لذاتها. اذا اشترط خلاف ما يشترطه الشرع، اذا شرطهما لا قيمة له، لان كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط ولو كان 100 شرط. طب ايه دليل ان الشرع بيعمل هذا الشرط؟ معرف الناس، أعراف الناس، الخليقة كده. ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. صدق الله العظيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من الكسل. طيب، هذه الأشياء التي ذكرت الآن ما معناها؟ نعود فنقرأ الكلام مرة أخرى. فلا يصح شرط ثمر شجرة أو أشجار معينة، ولا بكيل معلوم من الثمر، ولا يصح شرطه كله لأحدهما، ولا شرط شيء منه لغيرهما إلا لغلام أحدهما. خرج بالثمرة الجريد، خرج بالثمرة الجريد. الجريد هو السعف يا أخوان، سعف النخل. ولكن بعد الزريد سعف النخل، ولكن بعد تقشيره، سعف بعد التقشير يسمى بالجريد. خلاص، ايه تاني؟ الليف. الليف هو قشر النخل، الليف هو قشر النخل الذي يجاور الشعر. الليف قشر النخل الذي يجاور الشعر. هتكتب الحاجات دي، الفوائد دي تعرفها؟ اه، ده انت من كبار الملاك. طب ما انت اللي تشرح لنا بقى. يا ريت والله. ممكن؟ طيب، ما هو الفوص؟ الفوص بقى ما هو؟ هو الورق، صح. الفوص هو ورق النخل. احنا ما قلناش، انا ما قلتش القوصة جردناها عن خير. والجريد هو السعف بعد تجريده. اه، يعني السعفة كلها بإشراها صح صح. إذا إيه؟ صح. الكرناف، الكرناف قال هو غطاء الثمر قبل تشققه. هو في الحقيقة أصل هذه الأوراق الملتصق بالجذع، يعني جذع النخلة. تشرح أنت؟ بيخرج من النخلة الأصل بتاعها، هذا الأصل اللي بيخرج منه الورقة إذا قطعت في أصل هنا عريض، أصل العريض ده هو الكرناف. الكرناف هو الأصل العريض اللي بيخرج منه الورقة، بيخرج منه السعف، بيخرج منه الجريد وهكذا. يعني بعد قطع السعف، إذا قطعنا السعف الباقي، إذا قطعنا سعف النخلة فالباقي بقى فيه أصل عريض. الأصل يعني الأساس، يعني أساس هذه السعف العريض الملتصق بجذع النخلة هو ده اسمه الكرناف أو الكرناف بضم الكاف وكسرها. بعدين ايه كمان؟ قال وساعد القن وهو المسمى بالعرجون. طيب قال والشماريخ، الشماريخ جمع شمروخ او سمراء. الشماريخ جمع سمراء او شمروخ. حضرتك بتشوف عنقود البلح، احنا نعرف عنقود العنب. بتسمي ازاي عنقود العنب ده؟ ده عنقود العنب مثلا يعني، وكل وفيها حبات العنب. هو خالي من الحب اسمه عنقود، وهو عليه الحب اسمه شمروخ او شمراخ. يبقى هو خالي من الحب اسمه عنقود، وهو عليه الحب اسمه شمراخ. في النخل كذلك نفس العنقود دوت، بس بيكون اللي هو البرتقالي. في النخل مش بيكون فيه بعد ما تقطف منه البلح يبقى العود البرتقالي ده. العود البرتقالي ده اسمه عسكاز، اسمه عسكاز، وهو خالي من البلح. لما يكون عليه البلحة اسمه سمراء وهكذا. يبقى هو قال اسمه عسكاز وهو عليه البلح اسمه شمروخ او شمراء. نفس الشيء في العنب، وهو خالي من الحب اسمه عنقود وهو عليه الحب اسمه شمراخ. اذا الشمراخ هو الفرع اللي عليه الثمره بلحا كان او عنبا، وهو خالي اسمه عشكال في النخل واسمه عنقود في العنب. والشمراخ والشمروخ جمعه شماريخ. فقال إن هذه الشماريخ وكذلك القنو بينهما مجمع الشماريخ، الشماريخ ومجمعها وهو المسمى بالقنو يشترك فيها المالك والعام. بهذه العناقيد او هذه الشماريخ تتجمع كلها، ففي شمراخ، في شمراخ وشمراخ اخر وشمراخ ثالث وشمراخ رابع، فمجمعها يشترك فيه العامل والمال. لان هذه المقصوده في الحقيقه، هذه هي الثمره، العنقود وما عليه والاشكال وما عليه، هذا هو المقصود. يا ريت يا اخواننا اللي عنده نخلة في البيت يبقى يجيب لنا هذه الاشياء نتفرج عليها. عشان الذي لا يعرفها يعرفها. نعم موجودة خلف الأزهر في الشارع يعني، لا النخلة الفوط والجريد والليف قطع من كل شيء ونراها، أو يعني نذهب رحلة إلى بستان أحدكم أو بشرط الأكل. قوله فلو قال المالك للعامل على أن ما فتح الله تعالى به من الثمرة يكون بيننا صح وحمل على المنصفة. قال وكذا لو ذكر جزء العامل وحده كما مر في القراب، فلو قال على أن لك الثلث صح رغم أنه جهل الجزء الذي يخص المالك، لكن يصح. لماذا؟ لأن الأصل أن الثمرة كلها للمالك، فلما ذكر نصيب العامل يبقى بقي الباقي كأنه منصوص عليه لأنه جرى على الأصل. على أن ما فتح الله به بيننا أي مشترك بيننا صح، أي لأنه في قوة شرط النصف للعامل كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا وحمل على المواصفة وأغلق القوس. قال ثم العمل، نقرأ الكلام على الهامش، ثم العمل فيها أي في المساقاة على ضربين، أحدهما عمل يعود نفعه إلى الثمرة كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث فهو على العامل، والثاني عمل يعود نفعه إلى الأرض كنصب الدولاب وحفر الأنهار فهو على رب المال، ولا يجوز أن يشرط المالك على العامل شيئا ليس من أعمال المساقاة كحفر النهر. ويشترط أيضا انفراد العامل بالعمل، فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح. قال المحشي رحمه الله ثم العمل أي الشامل للعامل الذي على للعمل بقى كده النسخة القديمة، أي الشامل للعمل الذي على العامل والذي على المالك النسخة القديمة. نعم أي الشامل للعمل، أي الشامل للعمل ولا للعامل؟ للعمل. عندنا ألف زائدة لو سمحت احذف هذه الألف. أي الشامل للعمل الذي على العامل والذي ولا وللذي؟ هذا خطأ. الشامل للعمل الذي على العامل والذي على المالك، مش كده؟ نعم خطأ ليه؟ الشامل للذي، الشامل للعمل، للعمل الذي الذي على العامل والذي على المال. يعني ايه للذي؟ شامل للعمل، العمل الذي والعمل الذي، شامل للعمل الذي والعمل الذي، العمل للذي يعني ايه العمل للذي؟ دي محتاجة سؤال يا سامح. العمل الذي بيفصل العمل الذي والعمل الذي، ايه العمل الذي والعمل للذي؟ دي بس التقديرات ليه؟ واحنا في كتاب بلاغة ده خطأ مطبعي. لا مش كده، ده كده معناها كل حاجة فيها معارضة وخلاص. طيب مرة أخرى، ثم العمل أي الشامل للعمل، احذف الألف، الذي على العامل والذي على المالك، فكلامه فيما هو أعم بدليل التقسيم بعده بدليل التقسيم الذي سيأتي بعد ذلك. بعده يعني الذي سيأتي بعد ذلك. وإن كان العمل الذي هو أحد الأركان الستة ما هو على العامل فقط. أحد الأركان الستة العمل، المقصود به العمل الذي على العامل فقط. لكن هنا لما تكلم تكلم على العمل الذي على العامل، وتكلم على العمل الذي على المالك. تكلم على العمل الذي على المالك حتى يقول أنه ليس على العامل، فلا يصح أن يشترطه المالك على العامل، لأنه مما يخص المالك. تكلم فيه للمناسبة وللاستطراد، وإلا فهو ليس ركنا من أركان عقد المساقة. أما الذي هو ركن من أركان عقد المساقة فالعمل الذي على العامل. وهنا تكلم على عملين، عمل العامل وهو ركن، وعمل المالك وهو ليس ركن، ليس ركنا. مفهوم ولا فيه شيء غامض؟ حد لي سؤال؟ المساقاة ستة أركان، للمساقاة ستة أركان. أحد أركان الستة العمل، عمل من؟ عمل العامل. والمالك رك، عمل رك. هنا ذكر عمل المالك، ذكر عملا يشمل عمل المالك وعمل العامل، فتكلم على الأعم من كونه ركنا وغير ركن. تكلم على العمل الذي هو عمل العامل وهو ركن، تكلم على العمل الذي هو عمل المالك وهو ليس ركنا. فهمت؟ يعني عمل المالك إذا عمل ولكن دون شروط ودون يجوز. مين؟ المالك. المالك؟ المالك عمل أو لم يعمل ليس له دخل بالمساقة. هذه الأعمال التي هي على العامل على المالك ليست ركنا في المساقة، بحيث لو لم يعملها المعامل لا يخل بعقد المساقة، ولا يصح أن يشترطها المالك على العامل. هي خاصة بالعامل، لو فعلها العامل تطوعا هو حر. أنت قرأت بس قبل أن تأتي؟ نعم؟ دايما دايما ربنا ما يقطع لكش عادة طيبة، يقطع عادتك غير الطيبة. لو كنت قرأت لم تحوجنا إلى هذا، وأنا لم أجد حرفا واحدا على ما قلته. أنت لا قرأت ولا تنتبه، أنا لم أجد حرفا واحدا على ما قلته. يعني أنا قلت الكلام وعدته مرة أخرى كما هو بحروفه تقريبا. إيه اللي حصل؟ كنت شرحان ثم انتبه وبرضه ما فهمت، يبقى شرحان مركب. طب اعمل فيك ايه؟ لا بتقرا الدرس ولا بتنتبه اثناء الحصه، حتى رغم ان انا بعيد فيك انت فقط، انت الوحيد الذي سالت ومع ذلك لم تفهم. ايه اللي مش مفهوم؟ طيب يعني ايه العمل من شقاء وان يقوم به العامل؟ العمل ركن في المساقاة. ما المقصود بالعمل؟ عمل العامل. عمل معينة. عمل معينة. اه والله عمل معينة هي التي يجب على العامل أن يعملها حتى يكون قد أوفى بالعقد، بحيث لو لم يعملها يبقى لم يوفي بالعقد. والمالك له تدخل في العمل؟ في أعمال أخرى ستعرفها الآن حالا إن شاء الله. أعمال أخرى هي ليست على المعامل، لو لم يعملها العامل لا يؤاخذ ولا يعاتب ولا يقاضى عند القاضي. إذا لم يشترط عمل المالك في العمل فالعقد، ولكن إذا يعني دخل وتطوع. مين هو؟ المالك. في بعض أعمال العامل تطوع من الوقت فراغك أو كذا، فطلب هذه بعض هذه الأعمال. إذا أنت واحد لا المالك ولا العامل، واحد أجنبي دخل وعمل بدل العامل، مش مع المحسن من سبيل. هو ده سؤال يا علي؟ ده سؤال؟ ده سؤال يا شيخ أويده؟ لو المالك قام ببعض أعمال العامل تطوعا، كان قاضي حضرته فقال له طب اقعد يا ماي عامل، اقعد استريح وانا عامل بدالك، ايه الحكم في كده؟ ده واحد، ده سؤال يتسال في في في في الازهر الشريف. ما ترد عليا، شيل عني شويه معلش. تحمل. حاضر. نعم. لا موصوله. في اي جمله؟ ما هو على العامل؟ اه وصلنا فين؟ قوله فيها أي المساقات، ثم العمل فيها أي المساقات على ضربين أي نوعين، من حيث نفعه ومن يلزمه. فالنوع الأول ما يعود نفعه إلى الثمرة وهو على العامل، شوف على الإيه؟ مش على الشجرة، على الثمرة، فهو على العامل. والنوع الثاني ما يعود نفعه إلى الأرض وهو على المالك. ولو حذف المصنف لفظ على بين قوسين لكان أولى. ثم العمل فيها يشيل لفظ على فيبقى الكلام ايه، ثم العمل فيها ضربان، كان احسن. الا ان يجاب بانه من كينونة المقسم على قسمين، كينونة الوجود، يعني كينونة يعني الوجود، فعل الكينونة فعل الوجود. كان يعني كان، كان محمد في الحق، كان علي نائما، كان يعني وجد يعني حصل يعني استقر. كينونة يعني الوجود، والمقسم يعني الجنس اللي ينقسم الى نوع ونوع. الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة مقسم وكل واحد من الثلاثة اسم قسم، والعلاقة بينه وبين القسم الاخر علاقة القسيم بالقسيم. فالجنس اسمه مقسم والانواع اسمها ايه، اقسام، اسمها اقسام ما اسمهاش قسيم، اسمها أقسام. لكن علاقة كل قسم بالقسم الآخر علاقة القسيم بقسيمه. فهمت حاجة؟ طب أعد هذا الكلام. الشيء الذي يقسم اسمه مقسم، لأنه الجنس، والذي يتفرع عنه هي الأقسام، وعلاقة الأقسام معلومة ببعض تسمى قسيم. علاقة القسيم بالقسيم، ممتاز شاطر، فتح الله عليه. أحدهما أي الضربين المذكورين عمل يعود نفعه إلى الثمرة أي لزيادتها أو إصلاحها، إما لزيادة الثمرة أو لإصلاح الثمرة حتى تنتج الثمرة صالحة، أو حتى تنتج الثمرة وافرة كثيرة. فهذه مهمة العامل، كل ما يؤدي إلى زيادة الثمرة وخروجها صحيحة فهو من عمل العامل. قال وهو ما يتكرر كل سنة، وهو ما يتكرر كل سنة، هذه العبارة غير دقيقة لأنه قد يتكرر في مدة أقل من سنة، والصواب أنه ما يحتاج إلى تكرار. يبقى العبرة بحاجة إلى التكرار وعدم الحاجة إلى التكرار، فما يحتاج إلى تكرار هو من عمل العامل، وما لا يحتاج إلى تكرار هو من عمل المالك. أما ضبط التكرار بسنة ده غير دقيق، لأن قد يكون التكرار أقل من سنة. طبعا حضرات السادة المزارعين يعلمون أنه قد يحصل إنتاج للحقل أو للبستان أو للأرض أكثر من مرة في السنة الواحدة، فإذا ضبط للسنة هذه غير دقيقة. قال ويستحق العامل حصته من الثمر بالظهور إن عقد قبله، انتبه لو سمحت، يستحق العامل حصته من الثمر بالظهور إن عقد قبله وإلا فبالعقد. وفارق القراض بأن الربح وقاية له. أنا أريد من أحدكم أن يشرح لي هذه العبارة ويأخذ جائزة، بس المهم أن يشرحها شرحا كاملا وافيا ويأخذ جائزة كبيرة. هي ليست صعبة طبعا، هي عبارة سهلة، لكن تدل على أنه قد ذاكر القراض وعلى أنه يفهم الدرس هنا وهنا. ويستحق العامل حصته من الثمر بالزهور إن عقد قبله أو عقد، يعني عقد هو أو عقد العقد قبله، ماشي، وإلا فبالعقد. وفارق القراض بأن الربح وقاية له. سمعت كده؟ طب ما تبص الكتاب دي مين؟ من سيشرح لنا ويأخذ الجائزة؟ تفضل، فتح الله عليك. ها، مع ظهور العقد. يعني ايه ظهور العقد؟ يستحق ايه؟ حذفه. والا فبالعقد، يعني فرق القراض في ايه؟ فرق القراض في ايه؟ في القراض الربح بعد العقد؟ بس كده وقفنا، كده وقفنا. تكلم من الاثنين. اللي هياخد اتفضل. ايوه. نص المحشي على ان العامل هذه المطلوبه دي. نص المحشي في باب القراض، فصل القراض، على انه لا يملك بمجرد الظهور، ظهور الربح، راس المال كان 100 فصار 150، فهل يملك حصته بمجرد الظهور حصول الربح؟ لا، وانما بايه؟ كمل. فلماذا فارق بقى؟ يعني هناك في القراض كان لا يملك بمجرد القسط، بمجرد الظهور، ظهور الربح، وهنا يملك بمجرد ظهور الثمرة. إذا في فرق بينهما، فما وجه الفرق؟ في حل؟ ها؟ تجيب يعني؟ لا، هو اللي معاه الكلمة، الميكروفون مع الشيخ عم. الشيخ نجم الدين. في القراض الربح ماله؟ قاله الشيخ، وفرق القراض بأن الربح وقاية له. فالربح في القراض الخسران يجبر الربح، فيكون الربح وقاية له. له الضمير يعود على ايه؟ وفرق القراض بأن الربح وقاية له. رأس المال، وهنا الربح وهو الثمرة، هل هو وقاية للشجرة؟ لا. يبقى هل الثمرة وقاية للشجرة؟ بس هذا الفرق بينهم. لماذا فارق الربح لماذا فرق القراب المساقاة؟ فرق في النتيجة، النتيجة أن الربح في القراب لا يكون بمجرد الظهور، أو تملك العامل لنصيبه من الربح لا يكون بمجرد الظهور، في حين أنه يتملك نصيبه من الثمرة بمجرد الظهور. بينهما فرق، الفرق مبناه أن الربح في القراب وقاية لرأس المال، على إن هنا في المساقاة الربح وهو الثمرة ليس وقاية لرأس المال وهو الشجرة. هناك في المصراط اللي بيذاكر عارف هو العبارة بالنص، إذا حصل خسران يجبر بالربح، فيبقى طالما ظاهر لم يقسم بعد يبقى لا يكون مملوكا للعامل، لأن الربح وقاية لرأس المال، يعني إذا حصل خسران يجبر بهذا الربح، وتكلمنا عليه باستفاضة في الحصة السابقة أو في الدرس السابق. لكن هنا لا، الثمر ليست وقاية لرأس المال وهو الشجر وأصول الشجر. فهذا الفرق بين العقدين جعل فرقا في النتيجة والخلاصة. الخلاصة هنا أن الربح يكون بمجرد ظهور الثمرة. يا أخواننا في فرق بين الظهور والنضوج. ظهور الثمرة طبعا الشيخ نازم الدين له جائزة الآن سيأخذها، لكن ننتهي بس من فهم هذه الموضوع. بمجرد الظهور خلاص العامل له حصته من هذا الثمر الظاهر، كونه يظهر شيء وكونه ينضج شيء آخر. بمجرد الظهور حتى ولو قبل النضج، لأنه سيأتي سؤال ليقول يستحق العامل حصته من الثمر بالظهور إن عقد قبله، وإلا يعني إن عقد بعد الظهور فبالعقد. طب لماذا يعقدان عقد المساقاة أصلا بعد ظهور الثمرة؟ لأنها تحتاج إلى مراعاة للنضج. يعني سؤال بدهي الآن جاءتي عندما نقرأ هذا الكلام، يستحق العامل حصته من الثمر بالظهور بظهور الثمر إن عقد قبله أو إن عقد قبله، وإلا يعني معناه وإن لم يعقد قبل الظهور بل عقد بعد الظهور فبالعقد. إذا متى يستحق؟ بمجرد العقد. طب ولماذا يعقدان بعد الظهور؟ لأن صاحب الشجرة المثمرة التي ظهر ثمرها يريد من يرعاها ويربيها حتى تنضج، أو حتى ينضج، يخشى أن يفسد هذا الثمر الظاهر فيخشى عليه من الفساد، فيعهد إلى أحد يرعاه بالتربية حتى يثمر هذا الظاهر من الثمر، حتى يثمر وينضج، حتى يخرج ناضجا ليس فقط ظاهرا. إذا قبل العقد قبل الظهور يكون حينئذ الملك للعامل بالظهور، فإذا عقد بعد الظهور فبمجرد العقد ملك هذا الجزء من الثمر. إذا يقول له مثلا الشجرة هكذا أو النخلة هكذا وهناك ثمر موجود ظاهر ولكنه لم ينضج بعد، فيعقد معه عقد مساقاة يقول له على أن لك ثلث هذا الثمر اللي موجود ظاهرا، ثلث هذا الثمر الموجود إذا نضج منك في مدة قدرها كذا، مثلا 10 أيام أو أسبوع أو أكثر. فهل في سؤال في هذه العبارة قبل أن نعطي الشيخ الجائزة؟ نعم تفضل يا شيخ نجم الدين، تفضل. له له اللي هو للعقد يا رأس المال، وقاية له اللي هو لرأس المال، وده بعينه اسأل في القراءة. اتفضل الأسئلة الجميلة. ها هدى عينه، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انت الان بتشرح المشروع، هدى عين اللي قاله الشيخ وعين اللي موجود وعين اللي احنا قلناه، فهل هذه عله اخرى؟ لا، يعني هو اصلا هنا تحقق وهناك تحقق الربح. لا لا قال قال احنا كان اول في الحوار قال يعني الربح قد تحقق فهو لم يتحقق الربح ولا مجال لما تألف حضرتك المتن الشيخ حسام في فقه الشافعية نبقى اعمل فيه كما تشاء وان شاء الله لن يشتري هذا المتن احد. خلاص افعل هذا في المتن الذي تؤلفه ان شاء الله. كسقي النخل أي وتنقية مجرى الماء من نحو طين، هذا تمثيل لماذا؟ تمثيل لعمل العامل، أحدهما عمل يعود نفعه إلى الثمرة كسقي النخل. أي وتنقية مجرى الماء من نحو طين وإصلاح أجاجين. إيه الأجاجين؟ جمع إجانة أو إجانة أو إيجانة. أجاجين مفرده إجانة بتخفيف الجيم أو إجانة بتشديدها أو إيجانة بالجيم وقبلها ياء أو إصلاح. وإصلاح أجاجين، ما هي الأجاجين؟ أي حفر يقف فيها الماء حول الشجر ليشربه، شبهت بأجاجين الغفير أي مواجيره، جمع إجانة أو إجانة أو إيجانة. الماعون، الماعون الذي يوضع فيه الغسيل الملابس لتغسل، ماعون كبير يوضع فيه الملابس لتغسل، هذه اسمها تسمى إجانة أو إجانة. فيصنعون حفرا حول النخلة يتجمع فيها الماء ليشربه النخل، فهذه الحفرة تشبه الماعون فسميت أيضا إجانة أو إجانة، والجمع أجاجين. فإصلاح هذه الأجاجين على العام لأنه مما يتكرر، فهذه الحفرة تحتاج إلى دعامات، تحتاج إلى تعميق، تحتاج إلى إعادة حفر لأنها ردمت، هذه مما يتكرر فهي على العام. وإصلاح أجاجين أي حفر يقف فيها الماء حول الشجر ليشربه، شبهت بأجاجين الغسيل أي مواجيره، جمع إجانة. قال وتنحية أي إزالة نحو قضبان وحشيش مضر بالشجر، أيضا كل هذا على العامل. تنحية أي إزالة نحو قضبان وحشيش مضر بالشجر. والتعبير بالحشيش عابه البعض لأن الحشيش هو الرطب، ولذلك قالوا الأفضل التعبير بالكلأ، الكلأ يشمل الرطب واليابس. فإزالة كل مطلوبة مما يحتاجه الشجر وكل ذلك على العامل، فإزالة الحشيش الجاف والرطب يعني ما يعرف بالكلأ على العامل. فالتعبير بالحشيش فقط وهو الرطب يعني ليس دقيقا. وتنحية أي إزالة نحو قضبان اللي هو بيبقى مثل هذا، يعني القضبان مثل هذا قضيب، هذا مما يضر بالشجر، هذا أو أرفع منه. المهم يعني أنه عصى، هذه العصيان عندما تجف تصير عصي عصيا. وإصلاح أجاجين أي حفر يقف فيها الماء. وتنحية أي إزالة نحو قضبان وحشيش مضر بالشجر. وحفظ الثمر على الشجر وفي البيدر. ما هو البيدر؟ قال وهو الجرن المعروف، مخزن، مخزن الغلات، المخزن الذي توضع فيه الغلة. حفظه من ماذا؟ حفظه على الشجر أو في المخزن، البيدر الجرن، من نحو طير وسارق، بأن يجعل كل عنقود منها في وعاء يهيئه المالك كقوصرة، وهي وعاء صغير من قوط وهو المسمى بالقوطة، يبقى كل هذا على العامل، لكن تهيئة هذه هذا الوعاء على المالك، يهيئه المالك، فالتهيئة من المالك، يعني المالك يأتي له بهذه الأوعية، والذي يقوم بربط العناقيد في هذه الأوعية، إدخال العناقيد في الأوعية وربط هذه الأوعية هو العامل. وكقطعه بالعين المهملة قطع، أو بالفاء قطعه أو قطفه، يبقى إما قطع بالعين أو قطف بالفاء، وتجفيفه يقطع العناقيد ويجففها، كل هذا على العامل. وتعريش للعنب إن جرت به العادة، تعريش يعني جعله عاليا على سقف مرفوع إن جرت به العادة، وهو أن ينصب أعوادا ويربطها بالحبال ويرفعه عليها، يرفع العنب على هذه الأعواد، كل هذه الأعمال على العامل، ولا يشترط فيها تفصيل الأعمال. لا يحتاج المالك عندما يعقد مع العامل أن يفصل له كل هذه الأشياء، يقول له عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا وعليك كذا، لا، هذه أعراف جرت بها فيها العادات والأعراف الصحيحة، فبمجرد العقد تصير على العامل ولو بلا تفصيل في العقد. قال: بل يحمل المطلق على العرف الغالب في الناحية الذي عرفه العاقدان. بل يحمل المطلق على العرف الغالب في الناحية الذي عرفه العاقدان، على العرف يعني الذي عرفه العاقدان، الذي مرجعه العرف، العرف الذي عرفه العاقدان. وقل عرف ولا تقل عارف، فإن لم يكن فيها عرف غالب بأن يضطرب فيها العرف أو لم يعرفه العاقدان اشترط التفصيل، لا يحتاج إلى التفصيل إلا إذا فقدنا العرف أو إذا كان هناك عرف لا يعرفه العاقدان. ومعنى لا يعرفه العاقدان يعني لا يعرفه كلاهما، أما لو عرفه أحدهما لا يكفي، كان لابد أن يعرفه الثاني حتى يتم التحاكم عليه، لو قصر فيه العامل يبقى حينئذ يحاسب على هذا التقصير. أي سؤال إلى هنا؟ وتلقيحه كسقي النخل وتلقيحه، أي تلقيح النخل بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث، أي تلقيح النخل بوضع إلى آخره، أي مصورا بوضع إلى آخره، فالباء للتصوير. يبقى المحسب يعلمنا كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث، بوضع جر ومجرور متعلق بمحذوف حال، بوضع جر ومجرور متعلق بمحذوف حال، حال من ايه؟ حال من ايه؟ يعني اين صاحب الحال؟ يا اصحاب الاحوال، سؤال ما انت صاحب حال، ما هو صاحب الحال؟ ده حال جامد قوي، ده انت صاحب حال شديد. ده اصطلاح نحوي، ده اصطلاح نحوي، يعرف الحاجات دي الشيخ حسام، الشيخ حسام هو اللي يعرف الحاجات مش انت، ده اصطلاح نحوي. هذه مصيبة سوداء، سوداء. انت قلت كده التلقيح. طيب انت يبقى انا يعني اخطات في فهم كلامي. لا صحيح، يبقى صاحب الحال هو التلقيح. التلقيح حال كونه مصورا، حال كونه شيخ ولا علمنا كده، قال اي مصورا بوضعه، اي مصورا بوضعه الى اخره، فالباء للتصوير مصورا يبقى ده الحال. تلقيحه لأن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، بعد التلقيح مضاف إلى الهاء، تلقيح مضاف إلى الهاء، إذا هو معرفة، فأتى بعده بجر ومجرور، والجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، لذلك الشيخ عبر بالمنصوب مصورا منصوب لأنه حال، أي مصورا بوضعه، فالباء للتصوير. وذلك بأن يشق، كيف يتم هذا؟ قال بأن يشق طلع الإناث ويذر فيه شيء من طلع الذكور كما جرت به العادة. يبقى نحتاج في الزيارة الميدانية إلى النخل إلى أن نرى طلع الإناث وطلع الذكور، وأن يجري حضرة الشيخ اللي هيأخذنا إلى هناك كيف يشق الطلع ليذر داخله طلع الذكور. طلع الإناث يشق ويحصل التلقيح بأن يؤتى بحبوب التلقيح من طلع الذكور فيوضع في طلع الإناث. رحلة عند حضرتك ولا فين؟ ولا عند حضرتك؟ أنا عايز أنت عايز تشوفها أصلاً؟ لما حس إن الموضوع فيه ضيافة وأكل وكده قال لك لا أروح أنا معاك. نعم. موافق فين ان شاء الله؟ متى الفيوم؟ متى؟ نحن جادون. نعم طب العنوان، اترك العنوان ونحن نأتيك ان شاء الله. طيب يقولوا في احسن زيتون في الفيوم وسيوة وكده عندكم؟ ايوه، لكن الفيوم فيها زيتون ممتاز. خلاص اتفقنا ان شاء الله. وصلنا الى كما جرت به العاده، فهو على العامل، الضمير عائد على العمل المذكور، هذه الأعمال كلها على العامل، فهو الذي على العامل. وأما آلات ذلك فهي على المالك كالمنزل والفأس والمعول. المنزل صح ولا لا؟ يعني الفأس كما تعلمون ساق خشبية في آخرها الحديد التي يقطع بها الأرض. الكبير منها هو المعول، هذه الفأس ساق خشبية وفي آخرها قطعة الحديد الحادة التي يقطع بها الأرض. إن كانت بالحجم الكبير فهو المعول. المنزل مثلها ولكن بهذه الطريقة، ساق خشبية وفيها سلاح ولكن بهذه الطريقة. هذا السلاح يحصد به الزرع، أليس كذلك؟ يحصد بها في النخل والعنب، يقطع به العناقيد، الجريد في النخل والعناقيد في العنب والشماريخ وما شابه. طيب فالمنجل والفأس والمعول. قال وهو الفأس العظيم، وهو يعود على ايه؟ المعول اللي هو اقرب مذكور، الفأس العظيم. طيب ما قال الفأس رجع قال المعول، كلاهما فأس. قال فعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام، يبقى عطف المعول على الفأس من عطف الخاص على العام، لان الفأس يشمل الصغير والكبير، فلما يقول والمعول يبقى عطف الخاص، يبقى كانه قال الفأس والفأس الكبير، فهو من عطف الخاص على العام. ماشي. قال ولا إذا هذه الآلات على المالك. قال ولو جرت العادة بخلاف ذلك لم تتبع عند العلامة الرملي، وخلفه العلامة ابن حجر، واعتبر العادة الطارئة. لو كانت العادة على أن والأعراف على أن هذه الآلات على العامل، فابن حجر يقول آه تتبع هذه العادة، والرملي قال لا، لا هذه عادات طارئة. طارئة يعني يا أخوانا طارئة على العهد النبوي الشريف، على ما نزل الشرع عليه. الشرع الشريف نزل على عادات وأعراف كانت في المجتمع المدني الذي نزلت فيه الشريعة، وهو مجتمع المدينة المشرفة. فإن تغيرت هذه العادات لا، لا تتبع عند الرملي. وابن حجر الهيتاني قال تتبع خلاف. والحاصل أن جميع الأعيان والآلات كالآجر والحجر والطلع الذي يلقح به النخل والبهيمة التي تدور الدولاب ساقية على المالك، وليس على العامل إلا العمل المذكور. في أي سؤال إلى هنا؟ ليس على العامل إلا العمل المذكور. إعراب العمل إيه؟ ليس على العامل إلا العمل المذكور. حاجة ممتاز، اسم ليس شطرة ممتاز. طيب قوله والثاني، شرط الثاني، شرط الصحة الثاني، كان الأنسب أن يقول وثانيهما بين قوسين عمل يعود نفعه إلى الأرض. فضل يا حجة. لا ده قليل عليك. عمل يعود نفعه إلى الأرض وهو الذي لا يتكرر كل سنة. تفضلي. تعورتي ولا لسه؟ طيب الحمد لله. كنصب الدولاب وحفر الأنهار، أي وبناء حيطان البستان ونصب الأبواب وإصلاح منهار من النهر ونحو ذلك. يبقى كل هذا على المالك، فهو على رب المال أي مالكه دون العامل. ليه؟ لاقتضاء العرف ذلك. ولا يجوز أن يشترط المالك أن يشترط، يبقى في الشرح برا لو سمحت زد تاء، لا يجوز أن يشترط المالك على العامل شيء. وينفع يشرط يعني الأمر قريب بسيط. ولا يجوز أن يشترط المالك إلى آخره، فتفسد المساقات باشتراط ذلك. ليه؟ ما هم الاثنين اتفق على ذلك. هم قال لا يصح شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في شريعة الله. الشريعة جاءت على أن أعمال المساقاة فقط هي التي على العامل، أما أعمال غير أعمال المساقاة لا تكون على العامل. فإن اتفق على ذلك رغم أنهما ارتضيا ذلك يفسد العقد، لأن الشروط منها ما يفسد العقد ومنها ما يفسد العقد. إذا كانت تكر على العقد بالبطلان يبقى تفسد العقد، فهذا مما يكر على العقد بالبطلان، لأنه يحمل العامل ما لا يحتمله. إذا أراد أن يجعله يحفر النهر يستأجره على ذلك، لأنها أعمال منضبطة. حفر النهر عمل منضبط. أما الأعمال ليه؟ لأنه لا يتكرر. أما الذي يتكرر فممكن يعمله في الأسبوع أكثر من مرة وفي الشهر أكثر من مرة، فجاي غير منضبط، يبقى دي على العامل. فتفسد المساقات باشتراط ذلك. ويستحق العامل أجرة عمله إن علم الفساد، وهكذا في سائر صور الفساد، إلا إن قال المالك والثمرة كلها إلي أو لي، والثمرة كلها لي فلا شيء للعامل لأنه عمل غير طامع. يا شيخ عويضة. نعم فين؟ وين علم الفساد؟ احنا قلنا وين علم الفساد؟ انا قلت من غير الواو يعني؟ خلاص هي عندي. ويستحق العامل أجرة عمله وإن علم الفساد، لأنه هيصحح العقد الفاسد بإجارة يكون له أجرة المثل، وهكذا في سائر صور الفساد. إلا إن قال المالك والثمرة كلها لي يعني، فقبل العامل يبقى لا شيء للعامل لأنه عامل غير صانع. ويشترط أيضا أي كما اشترط ما تقدم انفراد العامل بالعمل، أي وباليد في الحديقة كما مر، والعامل أمين كما في القراض. العامل أمين كما في القراض يعني يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط والعدوان والتقصير. فلو شرط رب المال عمل غلامي مع العامل لم يصح إلى آخره. تفريع على مفهوم الشرط المذكور لم يصح، أي إن قصد مشاركته للعامل في وضع اليد على البستان، فإن قصد إعانته له صح، ما فيش مانع أنه هو على وجه الإعانة لا على وجه التملك، ما فيش تملك، لا على وجه إطلاق اليد في البستان. إطلاق اليد في البستان إنما هي للعامل، لكن لو كان هذا الغلام مجرد معاون للعامل ما فيش مانع، ما يضرش حد. طيب أخيرا قال نقرأ على الهامش: واعلم أن عقد المساقات لازم من الطرفين، ولو خرج الثمر مستحقا كأن أوصى بثمرة النخل المساقى عليها فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله. قال المحشي: واعلم أن عقد المساقات لازم من الطرفين، أي طرفي العامل والمالك، قياسا على الإجارة. هنا تشبه الإجارة وتخالف القراض. فلو مات العامل بناء على ذلك، لو مات العامل المعين يبقى عندنا عامل معين وعامل ايه في الذمة، مساقة معين ومساقة في الذمة، ده بقى المساقة، المساقة المعين ده العامل المعين. فلو مات العامل المعين يعني المالك عقد معه على أن يعمل هو هذا العامل بعينه، فلو مات العامل المعين انفسخ العقد لأنه عقد لازم. وأما المساقى في ذمته يعني رب الشجر عقد معه على أن يأتي بأحد هو أو غيره، يبقى ذلك مساقى في الذمة. فإذا مات، أما المساقى في ذمته فإذا مات قبل إتمام العمل قام وارثه مقامه فيعمل بنفسه أو من ماله أو من التركة، فيعمل أي الوارث بنفسه أو من ماله، مال نفسه مال الوارث أو من التركة إن كانت يعني إن وجدت، كان هنا تامة، إن كانت يعني إن وجدت، إن كان في تركة ممكن يموت وما يكونش تارك تركة. قال: فلا يجبر على الإنفاق من التركة، لا يجبر أي الوارث على الإنفاق من التركة، ولا يلزمه العمل إن لم تكن تركة. لا يجبر على الإنفاق من التركة لأنه يجوز أن ينفق من مال نفسه، ولا يلزمه العمل إن لم تكن تركة. طيب ما هو له أن ينفق من التركة، طيب ولو لم يكن تركة إذا لا يلزمه العمل، لأنه أصلا مخير بين أن ينفق من مال نفسه ومن مال التركة، ولو لم تكن تركة يبقى لا يلزمه العمل، يبقى لا يلزمه من جهة من؟ من جهة رب الشجر رب المال، لا يقول له يلا يا وارث قم مقام أمورثك المساقة في الذمة، لا يلزمه، يعني لا يرفع أمره للقضاء ويقول له يا حضرة القاضي ألزم هذا الوارث بأن يعمل، لأنه حينئذ يقول يرد ويقول يا حضرة القاضي مورثي لم يترك تركة، وأنا مخير في الشريعة بين أن أنفق من مالي ومن مال التركة ولا تركة، فلا يجبر ولا يلزم بالعمل حيث لا تركة. قال: ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إن كان أمينا عارفا بالأعمال، يعني هل يلزم أن يتركه المالك ليعمل أيا كان ما دام هو الوارث لهذا المساقة في الذمة؟ لا، لو وجد المالك أن هذا الوارث ليس عارفا بالأعمال وليس أمينا، أو ليس واحدا منهما ليس أمينا أو ليس عارفا بالأعمال، يبقى لا يلزمه أن يتركه، لا يجبر المالك على أن يترك هذا الشخص غير الأمين أو غير العارف بالأعمال ليعمل في أرضه أو في شجره. قال: ولو هرب العامل أو عجز بنحو مرض قبل الفراغ من العمل ولو قبل الشروع فيه تفصيل، فإن تبرع غيره من مالك أو غيره، تبرع غيره بالعمل هو يا سيد علي، فإن تبرع غيره من مالك أو غيره أجنبي بقى بالعمل عنه بنفسه أو بماله بقي حق العامل، لأن المالك أو الأجنبي متبرع، لأن ذلك بمنزلة التبرع بقضاء الدين من الغير، وهذا جائز. التفصيل الآخر: فإن لم يتبرع غيره عنه بالعمل رفع الأمر إلى الحاكم، يعمل إيه الحاكم القاضي، وافترى عليه من يعمل عنه من ماله إن كان له مال، ما هو العامل إيه حصل له إيه عجز أو هرب، طب له مال ولا ليس له مال؟ فالقاضي لو رأى له مال يكتري عليه من يعمل عنه من هذا المال، يعني يؤجر من يعمل عنه من هذا المال، يعني إن كان له مال. طب وليس له مال ماذا يفعل القاضي؟ قال: وإلا، يعني إن لم يكن له مال، اكترى بمؤجل إن تأتى، اكترى يعني عليه في ذمته، وليس له مال فيبتدي عليه في ذمته، في ذمة هذا العالم العامل الهارب أو العامل العاجز. فإن لم يتأتى، إن لم يتأتى أن يبتدي عليه في ذمته لأن العامل رفض هذا، رفض أن يكون، ما هو عاجز، قال له: لا يا حضر القاضي، لا تبتدي عليه في ذمتي. أو الهارب دوت، من لا يصح أن القاضي يبتدي على ذمة واحد هارب. فإن لم يتأتى اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفى من نصيبه في الثمر، من الثمر اقترض عليه من المالك أو غيره، يعني الأجنبي، ويوفى أي المالك أو الأجنبي من نصيبه، من نصيب العامل في الثمر أو من الثمر. يوفى يوفى وفى وأوفى، وفى ووفى الاثنين صح. فإن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه أو أنفق ويرجع بأجرة عمله في الأولى اللي هو بنفسه وبما أنفقه في الثانية، يرجع على العامل في حالة ما لو أنفق بنفسه، في حالة ما لو عمل بنفسه ويرجع عليه بما أنفق في حالة ما لو أنفق. يبقى إن تعذر الاقتراض إما يعمل المالك بنفسه أو ينفق، ينفق يعني إيه؟ يعني يكتري المالك، المالك يأتي بمن يعمل ويرجع بأجرة عمله، يرجع المالك على العامل بأجرة عمله، ما الملك هو اللي عمل بنفسه، يرجع بأجرة عمله على العامل. وإن كان قد أنفق، لم يعمل بنفسه ولكنه أنفق وافترى وأجر من يعمل، فيرجع بأجرة هذه أو بنفقة هذا العمل على العامل في الثانية، يعني في الحالة الثانية. ثانية ثالثة إيه؟ ثانية، احنا مش ثالثة، عندنا ثانية أولى ثانية، في الأولى والثانية. من الغير عن الغير، خليها عن أحسن، يعني لأن ذلك بمنزلة التبرع بقضاء الدين عن الغير أحسن طبعا، فتح الله عليك أحسن صح. لكن الثالثة ولا الثانية بقى اللي معانا بتاعت أحمد وكة دي؟ الثانية، الثالثة محض خطأ، على الهامش بالرصاص اكتب الثانية. ويرجع بأجرة عمله في الأولى اللي هي حالة ما لو عمل بنفسه وبما أنفقه في الثانية وهي حالة ما لو أنفق، إن شهد بذلك وشرط الرجوع، إن أشهد. ممتاز، ممتاز جدا. إذا إن أشهد ضع همزة لو سمحت، إن أشهد. يبقى على المالك إذا عمل بنفسه أو أنفق أن يشهد ويشترط الرجوع حتى يستطيع أن يرجع على العامل، يقول له يا عامل أعطني أجرة عملي أو أعطني مقابل ما أنفق، فيقول له لا لا خلاص أنا أقضيك أمام القاضي لأني أشهدت واشترط. يأتي بالشهود يقول لهم اشهدوا يا أيها الشاهدان على أني سأعمل أو أنفق على أن لي الرجوع على العامل، فحينئذ يكون له أن يرجع على العامل. نعم، إن كانت المساقات على العين فالذي جزم به صاحب فتح المعين اليمني والنسائي أنه لا يكتر أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ. نعم. صاحب المعين على طول. أظن فتح المعين. طيب نريد أن نعود على هذا الكلام مرة أخرى، نريد أن نعود على هذا الكلام بالقراءة مرة أخرى. واعلم أن عقد المساقات لازم من الطرفين أي طرفي العامل والمالك قياسا على الإجارة. فلو مات العامل المعين انفسخ العقد، وأما المساقة في ذمته فإذا مات قبل إتمام العمل قام ورثه مقامه فيعمل بنفسه أو من ماله أو من التركة إن كانت، يعني إن وجدت. أنا أعيد لمن فاته شيء، لمن نام أثناء الدرس فإذا أردتم أن أشرح شيئا اسألوني لو سمحت. المساق المعين عندنا رب مال هو رب صاحب الشجر، وعندنا المساق. المساق ده نوعان، يبقى ده المساقي المساعد اللي هو رب الشجر اللي هو رب المال، ده المساقي اسم فاعل. وفي مساق اسم مفعول العامل. المساق العامل نوعان، مساق معين ومساق في ذمته. معنى كونه معينا ان هو نفس العامل، هو نفس الذي سيعمل. معنى كونه في ذمته يعني لا يشترط ان يعمل هو بنفسه، هو او غيره. في سؤال؟ على المساق، على المساق في ذمته، يعني يقول له على أن تعمل أنت أو غيرك السقيا في ذمته. المساق هو اسم مساق ليه؟ وبيعمل أشياء كثيرة، سقيا وغير السقيا. وسمي مساقا قلنا في الشيخ قال في أول درس لأنها أعظم أعمال هذا العام، ويقطع ويحفظ ويدخر ويصلح ويساقي وأكثر أعمال المساقة. فسوقي في ذمته يعني في ذمته يعني أن يعمل هو بذاته أو بغيره، لا يشترط يعني لا لو أتى بشخص آخر ليعمل لا يحاسبه بالعام رب المال. الضمير يعود على المساقة. فإذا مات المساقة في ذمته، إذا مات قبل إتمام العمل قام وارثه مقامه فيعمل أي الوارث بنفسه أو من ماله أو من التركة إن كانت يعني موجودة، فلا يجبر على الإنفاق من التركة، بل يصح أن ينفق من مال نفسه، ولا يلزمه العمل إن لم تكن تركة، لأنه مخير يجب له أن ينفق من التركة. امشي معانا وأجل السؤال اللي بعده، لما نقف ونسأل حد عنده سؤال بقى عشان لا تتوه منك الأشياء. فلا يجبر على الإنفاق من التركة، ولا يلزمه العمل إن لم تكن تركة، ولا يلزم المالك مفعول مقدم تمكينه فعل مؤخر من العمل بنفسه إلا إن كان أمينا عارفا بالأعمال. فإن توفر فيه الشرطان بأن كان أمينا عارفا بالأعمال، لا يجوز للمالك أن يمنعه من العمل. لكن إن فقد شرطا أو من الشرطين أو الاثنين معا، فلا يجبر المالك على أن يتركه ليعمل. إلى هنا أي سؤال؟ إلى هنا أي سؤال؟ كيف حالك ليه؟ لا، إذا وجد التركة لا يلزمه العمل أيضا، لكن ينفق من فين؟ من مال نفسه ولا من مال التركة؟ هو مخير في ذلك. تفضل شيخ عبد المجيد. كل ما فعل طيب فين الوارث؟ مفيش معنى لا يلزم المالك يلزم يعني يلزم لزمت الدار يعني مكثت فيها ولم اغادرها، لزمت الدولاب يعني وقفت ميزانيتي ولم اغادرها. ده معنى كله مفعول، يجبر المالك، يبقى المالك مفعول، يبقى صح مفعول مقدم. المعنى هو عين انا قلت يبقى المالك مفعول، لا يجبر يبقى المالك مفعول. يجبر اسم فاعل مبني للمفعول، يبقى المالك مفعول على طول. لا يجبر المالك على التمكين، يبقى لا يلزم المالك تمكينه من العمل إلا إن كان أمين. وصلنا إلى قوله ولا قرب العامل أو عجز بنحو مرض أو إفراغ من العمل ولو قبل الشروع فيه. قبل الشروع أو بعده، ولو هرب العامل أو عجز بنحو مرض قبل الفراغ من العمل ولو قبل الشروع فيه تفصيل، فإن تبرع تفصيل يبقى تبرع لا، فإن تبرع غيره من مالك أو غيره، تبرع غيره الغير ذا قد يكون المالك نفسه وقد يكون غير المال، قد يكون غير المال. إن تبرع غير المالك أو غيره بالعمل عنه بنفسه أو بماله بقي حق العامل. إذا الإجابة بقي حق العامل. بقي حق العامل. طيب. لأن ذلك بمنزلة التبرع بقضاء الدين عن الغير، وصححنا من إلى عن. إذا كأن المالك الذي تبرع أو الأجنبي الذي تبرع كأنه قضى عن هذا الدين لأنه عاجز أو هربان، فقضى عنه، يجوز أن يتبرع شخص بقضاء الدين عن المدينة، فيش مال، فيبقى حقه، يبقى حق العام. طيب إن لم يتبرع؟ قال فإن لم يتبرع غيره عنه بالعمل رفع الأمر إلى الحاكم وافترى عليه من يعمل عنه من ماله إن كان. يبقى يرفع الأمر الحكم في الثانية يرفع الأمر للحاكم. هيعمل إيه الحاكم؟ يفتري عليه يؤجر عليه يعني يؤجر لحسابه. يفتري عليه يعني يؤجر لحسابه. هياتي تفصيل في ترك مالا ولا لم يترك مالا هذا العامل الهربان او الذي عنده عجز لمرض ونحوه. تفصيل له مال ولا لا؟ رفع الامر الى الحاكم وافترى عليه من يعمل عنه من ماله ان كان له مال. وإلا إن لم يكن له مال افترى بمؤجل إن تأتى. يبقى في تفصيل آخر. يبقى الحكم هنا يبتلي من هذا المال لا. يبقى في تفصيل تأتى الافتراء في ذمته ولا لا؟ هو له مال هيفتري عليه من ماله. ليس له مال يفتري عليه في الذمة إن كان موجودا هربان. يبقى ليس له ذمة الآن لأنه ليس موجودا بشخصه أصلا. موجود عاجز مريض ولكنه ليس عنده مال ولا يوافق على ان يفتر عليه في الذمه. قال له احد القاضي لا اوافق. يبقى اما يفتر عليه في ذمته او لا. اما يتاتى الافتراء في الذمه او لا. قال والا افترى عليه بمؤجل ان تاتى. اذا تاتى الافتراء في الذمه يبقى يفتري. يفتري عليه في الذمه. يعني بمؤجل. الجميع بمؤجل. يفتري عليه بمؤجل. فإن لم يتأتى الفرع الثاني اقترض عليه من المالك أو غيره. هذا فيها تفصيل. فيها تفصيل. اقترض عليه من المالك او غيره ويوفى من نصيبه من الثمر. هل يستطيع يتاتى الاقتراض من المالك او غيره ولا لا؟ فان كان يمكن الاقتراض عليه من المالك او غيره ماذا يكون الحكم؟ قال فإن لم يتأتى اقترض عليه من الملك أو غيره ويوفى من نصيبه من الثمر. يبقى يتأتى الاقتراض من الملك أو غيره يبقى يقترض ويوفى من نصيبه من الثمر. يقترض عليه من المالك ويوفى من نصيبه من الثمر. طب لم يتأتى فإن تعذر اللي هو الوجه الأخير. فإن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه أو أنفق. الأخير عمل المالك بنفسه أو أنفق المالك. إما يعمل مالك بنفسه أو ينفق ثم يرجع بقى في الاثنين. يرجع على العامل بشرط. يرجع العامل بشرط الإجهاد واستراط الرجوع. بشرط الإجهاد واستراط الرجوع. نقرأ السلام. فإن لم يتأتى اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفى، أي المالك أو غيره، من نصيبه من الثمر. فإن تعذر اقتراضه عمل المالك، اللي هو آخر تفصيل، عمل المالك بنفسه أو أنفقه، ويرجع بأجرة عمله في الأولى، يبقى هنا هيرجع بأجرة العمل، وفي الثانية يرجع بما أنفقه. إن بشرط إن أشهد، الشرط الذي كتبناه فوق، إن أشهد بذلك وشرط الرجوع. أما إن كانت المساقاة على العين، قال نعم استدراك، إن كانت المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب فتح المعين اليمني والنشائي أنه لا يكتر عليه. لماذا؟ لتمكن المالك من الفسخ. أي سؤال؟ يعني ما كانت المساقاة على العين الظلمة كل شو الفرق ان انا اكتفي بذمة العامل او ان انا اقصي من غير المالك العامل يعني من غير المالك من غير المالك من المالك او من غير المالك ماشي لو انا اقصي من المالك او غيره الفرق ان انا اكتفي بذمة العامل يأتي يشتري في الذمة يعني يأتي بأجير ويقول له الأجرتك أجرتك في ذمة هذا العام في ذمة هذا العام من أن يدفع له في الذمة يدفع له في الذمة يعني لما إلى حين ما يصرف نعم زي يعني هو قال لهم يغطي تراصيل المؤتمر عند الهدوء تراصيل المؤتمر يعني لا يغطي تراصيل الاستقرار وزي هو داخل العقد على انه يجوز داخل العقد العام داخل من البدايه يعمل لمده شهرين او عشرة اشهر او سنه او اقل او اكثر ياخذ نصيب من الثمر يغطي ازاي لا يغطي زي ما كان هيحصل للعامل يحصل اللي اقترب منه اذا لم يوفي يبقى ياخذ على قدر ما وفى زي ما واحد يكون مدين ومن الثمر كلمه من الثمر ديت يعني لا ياخذ من بقيه امواله اقترض من اقترض 10 والثمر لم ينتج الا 8 خلاص يرفع الى 8 بالضبط كما لو انا تعبت وجدت مثلي تكون 10 الثمر لم ينتج الا ما يوافي ما يساوي 80 خلاص هو هنا في اجبار اقترض ممن يريد ان يخرج انا هقترض مني انا واحد اهو ابن ابي اقترض مني وانا اخذ نصيبي من الثمر خد بالك ممكن ياخذ الافه ياخذ او انا موافق المالك ما له ذنب ايه المالك؟ يتحمل ليه؟ أسئلة ثانية؟ طيب ولو خرج الثمر مستحقا أي للغير كالموصى له في المثال الذي ذكره الشارح نقرأ الكلام على الهامش ولو خرج الثمر مستحقا كأن أوصى بثمرة النخل المتلاقى عليها فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله لو كان لرب المال قد أوصى بهذا الثمر إلى شخص فمات الوصية مضافة لما بعد الموت الوصية مضافة لما بعد الموت فمات حضرة صاحب الشجر فانتقلت الثمار بالوصية إلى الموصى إلى الموصى له عند حصول شروط الوصية وتحققها إذا خرج عن ملك المالك لهو ملك المالك لأنه مات ولم يعد له ملك، وخرج عن الورثة لأنه جزء في الوصية والوصية توفى قبل الميراث، وصار مملوكا للموصى له. فلهو ملك المالك ولهو ملك للعامل ولهو ملك للورثة، فملك الموصى له. فماذا يأخذ العامل؟ كان سيأخذ جزءا من الثمرة، جزءا معلوم من الثمرة، والثمرة الآن انتقلت إلى الموصى له، فماذا يأخذ؟ قال ولو خرج الثمر مستحقا كأن أوصى بثمرة النخل المتلقى عليها فللعامل. طبعا لازم يكون مات في هذه الصورة، لابد لابد أن يكون قد مات، لأنه لو لم يمت خلاص يبقى الوصية بطلة. لو ظهرت الثمرة فعلا قبل أن يموت رب المال اللي هو الموصي، يبقى الوصية دي بطلت لأنه أوصى بشيء غير موجود. نعم، لا هو مملوك له، ثمرة مملوكة للمال، جزء منها مملوك المال، جزء مملوك العامل، فجزء العامل ليس مملوكا له، بالصوت كده صح، جزء الذي العامل للعامل، فتبطل الوصية حينئذ، أو يبطل الجزء الذي يخص العامل فيه. لكن لو مات المالك عن ذلك انتقلت بالوصية عند تحقق كل شروطها للذي الموصى له يقبل، الذي يعرض على الموصى له أوصى لك فلان بكذا، قبول الوصية لا تكون حين الوصية، تكون حين الموت. فبعد الموت يسأل أوصى لك فلان بكذا كما تعلم أو قد يكون لا يعلم، فهل تقبل؟ إذا قبل خلاص انتقلت الثمرة إليه، فيأخذ ملك العامل عنها. فماذا يأخذ العامل؟ قال فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله. للعامل على رب المال، رب المال مات، يبقى عليه له عليه في ذمته، وذمة الميت تخرج بالموت إلا في الديون، تخرج بالموت إلا في الديون، فتبقى ولذلك استوفى من التركة الديون قبل توديعها. الميت تبقى ذمته إلى أن استوفى من أمواله ديونها، ديون التركة، ثم بعد ذلك توزع. فسيأخذ رب سيأخذ العامل من هذه التركة دينا على رب المال هو أجرة المثل. يبقى هتأخذ الديون عبارة عن من ضمنها هذا الدين اللي هو أجرة المثل للعامل، وهتأخذ الوصايا ثم توزع التركة. نقرأ كلام المحشي: ولو خرج الثمر مستحقا أي للغير كالموصى له، طبعا ده مثال، في أمثلة أخرى كالموصى له في المثال الذي ذكره الشارح، فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله، أي لأنه الذي غره، لأنه الذي غره، لأن لماذا يأخذ أجرة المثل من المالك حينئذ رغم أن الثمرة ليست للمالك؟ قال أنه هو الذي غره، أوهمه أن هذا الشجر له، في حين أن الثمرة أو هذا الثمر له، في حين أن الثمرة لم تكن له بل كانت للموصلة. أي سؤال؟ لو في حياتي يأخذ الشجر، عندي شجر نخيل أو عنب فأوصيته، وبعد الوصية عقدت عقد الميثاقات. هو ده المعنى، هو ده عين اللي افترضه. ولو خرج الثمر مستحقا، الثمر الذي تعاقدنا عليه، احنا تعاقدنا على يكون الثمر بيني وبينك نصفين، الثمر بتاع مين؟ بتاعي، ده طلع مش بتاعي، ده انا اوصيت بيه لغيري. خرج مستحقا، يعني هذا الثمر كان مستحقا، خرج مستحقا، اتضح انه مستحق، يبقى اذا الوصية كانت قبل العقد. هو ده عين اللي حال موتي لماذا أيضا لا يهم نفس الأمر إنه يكون هل إيه حال ثاني موتي كل إذا حال إذا مات بس لا لا إلا إلا أجرة المثل. طب والقدر الثمر الذي عليه لكن بتاع الثمر للذكاء بتاع الموصى له. أيوة، العامل له جزء فيه. لماذا ليطالب يوصى له هو من الآن مش ملك له. كان يأخذ منه شيئا لو كان ملكا للمالك فالآن ملك شخص آخر. طب هو أليس هذا الشخص يرث إليه تبع لا يرث ده موصى له الموصى له ماليش دعوة بالميراث علاقة الميراث شيء غير صحيح غير صحيح ليه هو لما عمل عقد الوصية الوصية ده عقد لما عمله عمله هو بكامل القواه العقلية كامل الأهلية غير صحيح ليه نقول يا سيد الحبيب أوصى ثم ساق الوصية دي بطلة ليه بطلة ليه وترد ما فيش كده عندنا عندنا خرج مستحقا يعني اتضح انه مستحق للغير كنت انت فاهم اللي انت بتقوله ده غلط فانا برجعك وبقول لك لازم يكون اوصى ثم ساق مش ساق ثم اوصى لو ساق ثم اوصى الوصية بطلة حتى لو متبين الى بعد ايه حتى لو متبين هذا الامر الى بعد يعني ساق ثم اوصى لما يكون يعلم الذي اوصى له الا ايه الوصية بطلة تبين او لما تبين خلاص بدام الوصية لاحقة المساقاة يبقى الوصية بطلة والفرض اللي معانا انه خرج مستحقا يعني ايه خرج مستحقا يعني بيساق على ملك غيره خلاص مش اللي معانا بس الله يكرمك مش اللي معانا من ناحية كل حاجة جايزة ها كل حاجة جايزة هو ده العقل يفترض كل حاجة أنا بعت لحضرتك هذا الجهاز ثم وصيت به إلى شخص في مانع الوصية دي بطلة مش ملكي ساقيت على ثمر ثم أوصيت ثم قصدي ساقيت ثم أوصيت الوصية بطلة وهبت بلاش بعت وهبت هذا الجهاز لحضرتك ثم اوصيت بها الله ما هوش ملكي نصيبه معلش عشان نبيل الثمر كله احنا اللي معانا يا اخواننا وصيه اولا ثم مساقاه ثانيا وهذا التعبير بقوله خرج مستحقا خرج مستحقا يعني الوصيه سابقه ها في شيء اخر ممكن المساق عليه دوت هو بلام خرج مستحقا ما كلمة خرج مستحقا ليه ما قريتهاش خرج مستحقا يعني كان قد أوصى بها مستحق للغير ساقيت على شيء أوصيت به قبل ذلك مستحق للغير كيف يكون مستحقا للغير طيب هو مستحق غير بيشان يجينا كده كم تعبير خلقه يعني التعبير صح نائب الله الله يبارك فيك الله يكرمك لو يوصي بشيء مساق عليه تتفهم منها ان الاصل هو مساق عليه ثم اوصي ثاني هعيد لك نفس الاجابه الغريبه العجيبه يا اخي الحبيب كلمه فيك ابيها كلمه خرج مستحقا ابيها كلمه خرج مستحقا خلاص خلاص لما تألف الكتاب انت والشيخ حسام مع بعض حقيقه كان فهم بعيد جدا خلاص انا وبنمر على اشياء تقول هذا اللي قلنا كلها لا لا صح اللي قلنا كان يقول اوصى بشيء مساق عليه خلاص ما لا بيوصل منه الحمد لله كلهم تعرف لو في خطا كان المحدث نبه عليه ما بيقولش انا كبير لك كلمه مساق خلاص يعني نفهم بالدلاله يعني لا نفهم بالدلاله خلاص في حاجه شيء اخر قول شيء اخر خد ان كانت مساقاه على العين طيب هنا ليس قبح انا مش قادر السؤال طب اللي فات دي وفي مساقه بالذمه فليش عندنا مساقه في ذمته كل كامل يعني اللي جه من اول فرع قال واما المساقه في ذمته أيوه؟ ثم قال نعم ان كانت المساقه على العين لان العين عين الشخص يعني عين الشخص طب هل يكون عقد المساقه اذا كان اوصى قبلها؟ أوصى قبلها يبقى العقد المساقاة غير صحيح ويبقى ليه أجرة النساء عشان كده ليه أجرة النساء سؤال عجيب أنا أجرة المثل دي علشان العقد فسد فيصحح الإيجار. في أي سؤال؟